حاجة فتاه تعليق استعليق ربنا الفتاه الصحه اللهم صل على النبي عايزين نسمع عشان نود العربية ربنا يا هو كلهم عيال يا نهي زامل الثاني وانت معاك كله مولد احمد تبران شعبان هو بس خلاله ما يليش حامل دي مين جميل احمد تبران شعبان من بلد محمد حسان منصورة استاذ ده بالوراق جميل من بلد محمد حسان حال الجنب ربنا الله اكبر ما شاء الله ما يخلص المشهد الله يكون حسن من لايك الله ما يخلص المشهد الدماء في البيت الصفر وصلمات عزين العربية عليك الفتاه انا جعلك من اسمك نصيب يا رب اللهم صل على النبي طيب راح عليك شيخ احمد شعبان.